السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل خير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، استقبالا للحملة اللي بدأناها المرة اللي فاتت وهي حملة حتى زرت المقابر، استكمالا مرة تانية وإحنا يا إخواني بنحاول إن إحنا نيجي في أكتر مكان هنفوق فيه، في أكتر مكان هنصحى فيه، في أكتر مكان هنقرب من ربنا سبحانه وتعالى فيه، في أكتر مكان قلوبنا هتستيقظ فيه، في المقابر، المكان اللي إحنا واقفين فيه ده أكتر مكان السلف خدوا فيه قرارات، أكتر مكان الصالحين خدوا فيه قرارات، أكتر مكان خدوا فيه قرارات. ما جوهم هنا الحسن البصري ما جيت في زار القبور، رجع لأهله بوجه غير الذي ذهب به، قالوا له مالك؟ قال لهم لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له إلى أن ألقى الله. خلاص خرج من المقابر غير لما دخلها. يا إخوان احنا داخلين المقابر الوقت عشان نتغير، عشان كل واحد مننا قلبه يتغير. إبعاد عليه الصلاة والسلام هنا في المقابر جاء على ركبتيه وقال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. سيدنا عثمان بن عفان كان إذا ذكر القيامة أمامه لم يكي، فإذا ذكر القبر بكى ثلاث أيام، بكى مرة بعد زيارة قبر، فقال له إذا ذكر القبر تبكي وإذا ذكرت القيامة بأهولها لا تبكي؟ قال إن أمر هذا أوله. الحفرة الرهيبة المهولة دي اللي الواحد لو وقف فيها هتاخد يعني هتاخد معظم الطول بتاعه. إن أمر هذا أوله، دي بداية الآخرة، لحري بأن يستعد له. وإن أمرا هذا آخره، دي نهاية الدنيا، لحري بأن يزهد فيه. لما كنا في البقيع في العمرة من أيام نصلي الفجر في المسجد النبوي ونطلع ورا جهازة ونطلع نشوف المقابر الشرعية بقى إخوان. الحلقة اللي فاتت احنا صورنا من مقابر اللي هي عموم أهل مصر بيدفنوا فيها، الحلقة دي احنا بنصور من مقابر شرعية، الحلقة احنا بنصور من مقابر من الدفن تحت الأرض زي مقابر البقيع اللي كنا فيها في المدينة المنورة، عشان نبدأ نتعظ بالقبر أكتر، عشان تبدأ قلوبنا تتحرك أكتر. هننزل الوقت بإذن الله جوه القبر وهنبدأ نتكلم وهنبدأ نشوف لما نيجي نزور المقابر هنفكر ازاي. اخواني واحبابي في الله، انا عايز اقول لكم المقابر اللي انا بصور منها دي بالذات مقابر غير على قلبنا بالذات، المقابر ديت فيها اخ من اخواني الله يرحمه عماد، الله يرحمه، اخ من اخواني اللي عرفتهم في طريق الدعوة الى الله، كان قبل ما يتوب كان اشهر بيانست في مصر، اشهر عازب بيانو في مصر، عماد الجمل الله يرحمه الوقت مدفون جنبي في المكان اللي انا بصور فيه ده. هو عماد كنت بزوره بعد ما تاب، ويعني سبحان الله العظيم ربنا يعني ليكفر عنه ذنوبه ابتلي بمرض قعد 5 سنين، يعني مرض كان عندنا في الطب اسمه دي اس السيمينيتس سكليروزيس، مرض يعني ممكن بيسبب للانسان الام مبرحه. انا فاكر مره زرته قبل ما يموت الله يرحمه، زلزل قلوبنا من الصبر والله حسيبه، زلزل قلوبنا من كامل الايمان اللي كان بيقوله والله حسيبه. انا يعني كان بالنسبه لي زلزال لا قبل الانسان بالمرض ده وبيتكلم بهذه المعاني الايمانيه. انا فاكر يوم جنازة عماد الجمل واحنا جايين هنا هو عشان يدفن الله يرحمه، واصحابه طوع المعازف كلهم واقفين اهوا عن الجنازة سبحان الله العظيم، حد ما جه ودفن ومشينا واحنا الالم واقفين برا تايهين مش عارفين يخلوا ومش عارفين يمشوا ورا جنازته. هذا الاخ الله يرحمه والله حسيبه، وانا ازكي على الله احدا، لما مات احد اخواننا شافه في رؤية في الجنة وهو الجناحين بيطير وطاير فوق منطلق فوق في درجات الجنة، فقال له يا احمد انت ايه اللي رفعك كده؟ قال هو بيطير لفوق، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. عماد الله يرحمه يعني احد يعني كان ابنه الله يعني ابنه شاف رؤيا بعد موته انه داخل قصر كبير كده في الجنه وفي اخره في عرش وعليه واحد قاعد عليه على راسه حجم جسمه، حجم جسمه، اللبس بتاعه قاعد يغير الالوان بتاعته على طول، اللبس من الابداع بتاعه قاعد يغير الوانه. فناداله طلع ابوه، فناداله قال له يا بني قل لا اله الا الله، واستيقظ ابنه النوم او انتهت الرؤية على هذا. اخواني اللي المقبرة اللي انا واقف فيها ديت يعني فيها بعض اخواني اللي يعني عشنا مع بعض طريق الدعوة الى الله، وصاحبنا بعض في طريق الدعوة الى الله، واختاروا ان هم يدفنوا في مقابر شرعية، رغم ان معظم المقابر الموجودة حولنا او كلها مقابر يعني ايه مش غير شرعية او على غير ترتيب الشرع من زي مقابر البقيع، ولكن هنا في مقابر شرعية جينا نصور منها الحلقة ديت عشان يفوقوا اخواني. في ناس بتدخل هنا والله ما يتعمل لها ميتم، يتعمل لها فرح. في ناس بتدخل المقابر، انا كنت لسه امبارح بعزي اب لاخ من اخواننا استشهد في سوريا من عدة ايام، استشهد وهو بيقاتل في سبيل الله باذن الله حسيبه من عدة ايام. انا بدخل على اخواني امبارح وانا داخل عزي والده بقول لهم عقبالنا يا جماعة، قالنا ده شرف لنا كلنا، احنا كلنا رافعين راسنا بسبب اخونا اللي اثبت ان ربنا اغلى حاجه في عنده في حياته عمليا، والله حسيبه ولا نزكي على الله احد. عارفين يا جماعه الشيخ كشك الله يرحمه، عارفين مات ازاي الشيخ كشك؟ الكل هيقول مات يوم الجمعه، مات سيد. عارفين مات ازاي بالتفصيل؟ جه يوم الخميس وقال لابنه يا ابني انت النبي عليه الصلاه والسلام مات وعنده كم سنه؟ قال له 63 سنه. قال له الحمد لله انا النهارده تميت 63 سنه، الفجر صلى الفجر، قعد جلسه الضحى لحد ما الشمس طلعت اللي اجاب اجر حجه وعمره، وبعد كده نادى الدكتور قال لها انا شفت الليله النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا، النبي عليه الصلاه والسلام وكان جنبه سيدنا عمر بن الخطاب، والنبي امرني ان انا اسلم على سيدنا عمر، سلمت على سيدنا عمر وسقطت ميتا ما بين النبي وعمر، النبي عليه الصلاه والسلام غسلني بايديه. زوجته من الكلام بتاع الغسل وانه مات قلت انت بتحكي لي الحلم الوحش ده ليه؟ قال له مين قال لك ان الحلم ده وحش؟ ومين قال لك ان انا ما اتمناش ان انا موت الموتى ده اهي؟ مين قال لك ان انا لا اتمنى ان اموت هذه الموتى؟ سبحان الله العظيم. قام عشان ياخد غسل الجمعه، خد غسل الجمعه عشان ينزل للمسجد بدري، خرج من الحمام وقف سجدت الصلاه يصلي ركعتين خفيفتين قبل نزول للمسجد، وهو بيصلي نازل الركعه الاولى، نازل السجده الاولى مات الله يرحمه. الموتى دي يتعمل لها ميتم ولا يتعمل لها فرح؟ الموتى دي يتعمل لها ميتم ولا فرح؟ اخواني في الله احنا في مكان مهيب، في مكان رهيب، فاكتر مكان السلف خدوا فيه قرارات في حياتهم، فاكتر مكان الصالحين خدوا فيه قرارات في حياتهم، زي ما قلت لكم يا اخواني من السماك لما كان على دفن داود الطائي فقال له يا داود حبست نفسك قبل ان تحبس، وقبرت نفسك قبل ان تقبر، وعذبت نفسك قبل ان تعذب، والله اظنك اليوم الا نلت ما تريد. المكان اللي احنا فيه ده زيارته ثواب ايه؟ المكان اللي احنا فيه ده لما قلب حياه ناس خدوا ثواب شكله ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمه، يعني ما احنا الوقت كده مرين بقبر، مرين قبور اللي ورانا دي فيها عظام، عظام بشر كانوا لحم ودم زينا. طيب واللي مر الرجل مر بجمجمه، يا ترى يا جماعه لما الراجل نظر للجمجمه عمل ايه وقال ايه؟ عايز اقول لكم الحديث الخطير ده، عايز اقول لكم الحديث العظيم ده واحنا جوه المقابر، واحنا بنتكلم من جوه القبر ده باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننزل القبر، تعالوا ننزل القبر كده ونعيش جواه، نبدا نتدبر كده يوم ما هننزل واحنا ميتين، مش هننزل الوقت واحنا احياء، بنتدبر فيه يا ترى هنعمل ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، واحد ماشي في المقابر في اي طريق لقى جمجمه مرميه فنظر اليها. وقف يا جماعه لما نشوف المنظر ده، انا واقف في القبر شايفين انا طولي بالنسبه للقبر ايه؟ يعني ده القبر شعب ده لسه كمان ما هيدخل هنا ميت، الله اعلم مين اللي هيدخل هنا، الله اعلم مين اللي هيدفن هنا، لسه هيتحفر كمان عشان يعني لسه يتحفر وبعد كده يردم عليه وبعد كده يردم كل هذا. مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمه فنظر اليها، حدث نفسه بشيء، قاعد يكلم نفسه، قاعد يكلم نفسه، دي كانت لحم ودم، ده كان انسان بيحلم وبيفكر وبيحب وبيكره وعايش وعنده امال وعنده احلام وعنده طموحات زينا. مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمه فنظر اليها فحدث نفسه بشيء فقال اللهم انت انت وانا هي دي بقى يا جماعه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، لما قلنا هنا نظره للسماء تعرفك من هو الخالق الباقي، ونظره للارض تعرفك من هو المخلوق الفاني. فقال اللهم انت انت وانا، انت العواد بالمغفره وانا العواد بالذنوب. ثم غر ساجدا، زياره مقابر مؤثره، زياره مقابر حركت جواحه، زياره مقابر فجرت الايمان في قلبه خلته يقف مش معد كده وخلاص. فقال اللهم انت انت وانا، انت العواد بالمغفره وانا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا فسمع صوتا يقول له انت انت وانا انا، انت عواد بالذنوب وانا العواد بالمغفره، ارفع راسك. فرفع راسه فغفر له. يعني يا اخواني زياره المقابر قلبت حال الناس يا جماعه. يا اخواننا اللي مش هياخد قرار هنا مش هياخد قرار، يا جماعه اللي مش هيفوق هنا مش هيفوق، يا جماعه اللي مش هيتعظ بالمنظر الرهيب اللي هو المشهد النهائي لحياتنا كلنا هنا اهو ما هوش هيتعظ. اللي مش هياخد قرار هنا لن يستطيع ان ياخد قرار. بص المقابر، كل دي قبور مقفوله، كل قبور مقفوله على اصحابها، كل دي قبور مقفوله على ناس كانوا احياء. المقبره اللي احنا فيها دي يا اخواني مقبره يعني باذن الله سبحانه وتعالى كلها ناس كانوا عايشين حياتهم عشان الدعوه الى الله، واختاروا انهم يدفنوا بهذه الطريقه الشرعيه، وبره في الاف مؤلفه من المقابر. تعالوا مع بعض يا جماعه، تعالوا مع بعض نحيي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنه زياره القبور. الا فزوروها فانها تذكر الاخره، ده امر النبي عليه الصلاه والسلام ليا وليك. تعالوا يا جماعه نطبق شعبه من شعب الايمان، زيارة القبور شعبة من شعب الإيمان. تعالوا يا جماعة الموت يهزنا ويزفر قلوبنا، الموت كفى بالموت وعظة. زيارة للقبور أشد أثر على قلبك من ألف درس تسمعه. زيارة للقبور فعلا بتوقظ القلوب. الموت يا جماعة بيفوق. عارفين حديث الرجل اللي عمل كل المعاصي اللي في الدنيا لما يجي يموت، فحتى إذا تجمع أولاده فقال إذا أنا مت فاحرقوني حتى اذا افنت النار عظامي او وصلت النار الى عظامي بقى خلاص تراب، فاطحنوني خلوني اطحنوا كمان الفحم اللي محترق ده. ثم انتظروا يوما عاصفا فاذروني جزءا في اليم وجزءا وجزءا في البر، يعني لحد يوم عاصف طيروا التراب بتاعي مع الهواء. ليه انت بتعمل كده ليه؟ فلئن قدر علي ربي، ياه وهو على مشارف البن ده وبيكلم بقى يا اخواننا. الراجل ده فضل يحصي ربنا طول حياته، بس ساعة ما لقى نفسه على مشارف الموت فاق. فلئن قدر علي ربي لو انا نمت في القبر لا يعذبنني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. الموت بيفوق يا جماعة. اول ما الانسان بيفتكر الموت بيفوق، اول ما الانسان بيعيش مع معنى اللي بيفوق. اوعى تبص للمنظر اللي حوالينا ده والقبر ده وتقلقوا ان المكان ده صامت مفيش فيه احداث، المكان ده مليان حياة. المكان ده ربنا بيقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى زيارة، والزيارة دي لما بتزور واحد ده في احداث وبيتكلمه وبيكلمك وبتسأله وبيرد عليك. ربنا بيقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا. العلماء قال لك الصدور هي الناس لما بتطلع من القبر بتصدر. الصدور ده لما واحد بيارد بئر وبعد كده يصدر من عليه. فلما ربنا يقول يصدر يبقى الناس وردت حاجة تحت الارض، يبقى في احداث هنا حصل تحت الارض. يعرف المجرمون بسيماهم، ربنا بيوصف ناس مجرمين طالعين من تحت التراب بيقول يعرفون بسيماهم. الوسم لما كان واحد عنده انعام زمان في العرب فعايز يعلمها انعام غيره، فده يكوي الانعام بتاعته في ودنها وده يكويها في رجلها وده يكويها في ديلها، يقوم كل واحد انعامه تعلم بكي فيعرف المجرمون بسيماهم. يبقى في ناس والعياذ بالله بتكوى تحت القبور. اخواني في الله هنا في حياه حقيقيه، هنا في حياه. تعالوا يا جماعه مع بعض، تعالوا نحاول بدل كلمك عن معاني في القبور تعال نحاول نتعلم مع بعض. لو انت زرت القبر، لو انت زرت المقابر، لو احنا زرنا المقابر هنفكر في ايه؟ هنعيش مع ايه؟ تعالوا كده احنا داخلين الوقت المقابر، انت الوقت داخل المقابر هتفكر في ايه؟ اول حاجة، اول حاجة وانت لسه على اول خط في المقابر من برة، اول حاجة تقف معاها اوعى تفتكر انك انت بتخطف رجليك في مقابر. انت بتخطف رجليك من عالم لعالم تاني خالص، عالم تاني، من عالم لعالم تاني. يا جماعة المكان اللي انا واقف فيه ده عالم تاني خالص، له قوانين تانية. اوعى تفتكروا دي الجدران بتاعت القبور اهو، ده الجدار اللي مقفول على يعني الميتين اللي تحت. ربنا في المؤمنين والمؤمنات جميعا يا رب، والمسلمين والمسلمات. ده القبر، اوعى تفتكر ده جدار، ده جدار فاصل ما بين عالمين لا علاقة بينهما. ده المقبرة دي عالم تاني خالص. لما بتدخل مقبرة المقابر بتخدع ثلاث خدعات، نفسك تخدع ثلاث خدعات. الخدعة الاولى ان المكان ساكن، المكان ده ممتلئ بالاحداث. الخدعة الثانية ان المكان ده متساوي، ما المقابر كلها جنب بعض يا جماعة، الفوق ما بين المدفونين هنا زي الفرق ما بين السماء والارض بالظبط. الخدعة الثالثة اللي نفسك بتخدعك فيها، المكان ده قليل، يعني ده قبور تتعدى على الصوابع يا جماعة، اللي مدفونين هنا اضعاف الاحياء اللي برا. ولما بتدخل هنا تدبر في اللي قاعدين برا دلوقتي بيقتلوا على الدنيا، احد السلف وقف على قبر زي ده والناس بتتدفن فيه. انا نفسي يعني نعرض لكم باذن الله الصور بتاعه البقيع لما كنا في المدينه المنوره والناس بتتدفن قدام عينينا، وكنا يعني بنعمل دوره في التدبر في المقابر بعد الفجر. وقتها سبحان الله وقفنا على قبر كده، افتكرت كلمه احد السلف، والطوب بيتردم 2 متر بيتردموا على البني ادم، افتكرت كلمه احد السلف ووقف على قبر فقال للناس يا قوم ان اهل هذه القبور يندمون على ما انتم فيه تقتتلون. اللي الناس بره بيقتلوا بعض عليه، اهل المقابر هنا ندمانين عليه، اهل المقابر هنا ندمانين على اللي الناس بره بتقتل بعض عليه. اللي مش هياخد قرار هنا مش هياخد قرار، اللي مش هيفوق هنا مش هيفوق، اللي لما يزور المقابر مش هيصحى قلبه مش هيستيقظ. يبقى ده هيصحى امتى؟ قلبه هيستيقظ ولا قلبه هيستيقظ امتى؟ انا عايزك تتدبر في كل حاجه هنا، انا عايز نتعلم مع بعض ازاي نفرق. تعالوا يا جماعة، ده قبر مقفول اهو، ده قبر تحته ميت اهو. لما تبص للقبر المقفول تفكر في ايه؟ تفكر ايه المنظر ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه. يعني قصده ايه؟ مناظر الحادث اللي على الطريق، الناس اللي تمزقت في حواس، الناس اللي اتقطعت في الحروب، الناس اللي اكتشفوا موتها بعد ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه. افظع منظر على وجه الارض، من بره افظع منظر، ان كان في انسان لحم ودمه والوقتي لحم متعفن. لما كنا في الكليه بندرس تغيرات الانسان بعد الموت ويقولك ان بيبدا اول حاجه تتعفن في الجسد الفرج والبطن، الحاجتين اكتر حاجتين الانسان عاش عليهم. ويوصل لك البنت الجميله لما بتموت والرموش بتقع والشعر بيقع والضوافر بتقع اللي كان عليها المنوكير، والجلد بيتقشر اللي كان بيتحط عليه البفان، والشعر اللي كان بيتصبغ ونصه بيقع من تحت الطرحه بيقع، والحواجب اللي كانت بتنمص بتقع، والاسنان الجميله اللي كانت بتضحك بيها مع ده ومع ده ومع ده وتختلط وتجال بتقع. لما كانوا بيصفوا لنا يا جماعه الانسان بيحصل له ايه، الانسان بيحصل له ايه بعد ما يموت؟ سبحان الله، ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه. افظع منظر على وجه الارض القبر المقفول، منظره من بره فظيع ومنظره من جوه فظيع، الاحداث اللي احنا مش شايفينها فظيعه، احنا مش شايفينها يا جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الا تدافعوا، كانش حد هيرضى يدفن حد في الحفره دي، ولا حد كان هيرضى ان كل هيوصي انه ما يدفنش. لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. ده ده رسول الله ايه؟ لو سمعنا بس، امال يا رسول الله لو شفنا وعرفنا؟ لا ده موضوع تاني بقى. النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول لو تعلمون ما اعلم ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على فرش. شهوات الانسان هتروح منه، الشهوة تفقد من الانسان. ولا خرجتم من الصعودات تشأرون الى الله، ولا خرجتم الى الصعودات تشأرون الى الله. ده المنظر من جوه يا اخواني، ده منظر القبر المقفول. طب منظر القبر المفتوح، منظر القبر اللي انا واقف فيه ده، منظر القبر اللي لسه صاحبه ما دخلوش، منظر القبر اللي الله اعلم هيتقفل على صاحبه امتى، منظر القبر المفتوح يفكرك بده. ده بق اسد مفتوح اهو، يا ترى هيلتهي مين؟ يا ترى الكفن بتاع اللي هيتدفن هنا مسك ولا لسه؟ يا ترى اللي هيتدفن هنا عايش ذاكر ولا غافل؟ يا ترى يا جماعه، يا ترى يا اخوانا، وانت بتبص للمنظر ده، ده سكنك، ده سكنك، ده بنا يا اخوانا. يا جماعة انا ممكن واحد يدخل على مراته، انا جبت لك شقة جديدة، انا جبت لك بيت جديد، معقولة؟ طب على وريني البيت وكم اوضة والصالة والكوريدور والحمام، حمام ولا اتنين، والتشطيبات والموقع، الدور الكام، وفي اسانسير ولا لا، والتقفيل والديكور والجاليري اللي هنحطه، والقصة ده هي كلها. سبحان الله العظيم. يعني يا جماعه، يعني كنت مع احد اخواني كده قريبا فبقول له انت فين في التليفون؟ فبيقول لي انا في سكن الجديد. فانا مش واخد بالي، فلما رجع قال لي ده المقبره اللي انا اشتريتها عشان اتدفن فيها، سكن الجديد. يا جماعه ده سكننا يا جماعه، احنا نسكن هنا. يا ترى انت جاهز تدخل هنا؟ يا ترى انت جاهز تدخلي هنا؟ يا اخوانا دي الحقيقه، يا اخوانا دي المواجهه، اللي انا بعمله ده النبي عليه الصلاه والسلام عمله مع الصحابه ياما، اللي انا بعمله ده مش شده ولا شده على الناس، اللي انا بعمله ده النبي عليه الصلاه والسلام عمله مع الصحابه ياما. النبي عليه الصلاه والسلام بيزور المقابر كل سبت عليه السلام، كان بيزور المقابر، النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور المقابر كل يوم السيدة عائشة، كل يوم السيدة عائشة، مش كل سبت، كل سبت البقيع، كل سبت القباء، كل يوم السيدة عائشة عليه الصلاة والسلام. يعني النبي كان كل حوالي 9 أيام يزور المقابر مرة، يزور شهداء أحد، يزور النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله، يعني كان كثيرا ما يزور المقابر. دي شعبة من شعب الإيمان لازم نحييها. القبر المفتوح ده سكنك الجديد، يا ترى فرشتيه؟ يا ترى فرشته؟ يا ترى جماعة ده الواحد لو هيدفن هنا بس وفيش اي حاجة جوه من سؤال ولا حساب ولا عذاب كان يبقى حاجة فظيعة. طب ما بقى ان الواحد هيدفن هنا يا اخواني في الله، والمكان ده ممكن يبقى في حساب وممكن يبقى في عذاب. من الحاجات اللي كثير من الناس ما واخد باله منها، من الحاجات اللي كثير من الناس ما هوش منتبه ليها، ان يا جماعة عذاب القبر ده مش للكافر بس، في مسلم ممكن يعذب في قبره لو عمل حاجة تستحق العذاب. ونعيم القبر ده يا جماعه مش لكل المسلمين، ده للي اخص باسباب نعيم. يا جماعه اللي هنا عايز يدخل امن لازم يعد العده. طب نتدبر في ايه كمان؟ نتدبر في التراب اللي ما بين المقابر وبعضها، نتدبر في التراب اللي كان في يوم الان بني ادمين، اللي كان في يوم من الايام واحده زيك وواحد زيك، نتدبر في التراب ده. مره سبحان الله العظيم في عيان من عيادات الاشعه كده، فلقيت اكس راي يعني اشعه اكس كده جمجمه شكلها رهيب. ايه ده؟ ده واحده بنت يعني ممكن تكون شابه وجميله. قلت سبحان الله لو عملنا اشعه سينيه اشعه اكس الاجمل امراه في العالم. تخيلوا يا جماعه ده منظرها لو تشال الملامح اللي بره، الروتش اللي بره والجلد اللي بره، ده منظرها، منظر الجمجمه المفزع المرعب ده. يا اخواني في الله التراب ده كان بني ادمين يا جماعه، يعني كفى بتراب القبور واعظا، كفى بتراب القبور واعظا. كل حاجه هنا بتوقف الكفن. لو تدبرنا في الكفن اللي ملفوف حول الميتين، لما عمر بن عبد العزيز كان يقول يا موت سودت الاكفان، الاكفان بيضة لما الاجساد تعفنت سودتها، لما بقى التراب سودتها وخلتها سوداء. الكفن لو اتكلم هيقول انا ماليش جيوب، مفيش جيبه يتحط فيه علبة سجاير او جيبه يتحط فيه زازة برفان او جيبه يتحط فيه موبايل يعني تتصل تطمن بيه على حد او تتونس بيه بحد وانت جوه. لو الكفن اتكلم هيقول انا القماش بتاع غني زي الفقير، الوزير زي الغفير، كل زي بعضه، مفيش يعني مفيش كفن للاغنياء وكفن للفقراء. ماليش بلاك، ماليش الوان، ماليش تصميمات، انا بتاع كل حته قماشه وتلف فيها وخلاص. لما كنا في عرفات، لما كنا العمره اللي فاتت ديت ولابسين لبس الحرم، قلت سبحان الله ده لبس الكفن. انا كأني بقول لربنا اللبس اللي انا بلبسه غصب عيني لما اموت انا بلبسه الوقت يا رب بارادتك، انا يا رب بلبس اللبس ده وباعلن ان الوقت بقيت من اهل، من اهل الاخره، انا بقيت من طلاب الاخره. لما هتتضب في الكفن، الكفن لو اتكلم يا جماعه هيقول ايه؟ هيشهد على ايه؟ يا اخواني لا، كل حاجه هنا بتنطق، كل حاجه هنا بتوعظ، كل حاجة هنا بتوعظ. انا عايزك تدبر في قبور اللي انت عارفهم، في قبور الناس اللي انت عارفهم، الغني اللي مات، الفقير اللي مات. كان احد اخواني واتصل بيا فجأة، انا عمي مات، تعالى بسرعة اشوفه هو مات ولا لا، برمي جثة. فروحت عشان اشوف بسرعة واشوف جهاز الضغط وسماعة واكشف اشوفه مات ولا لا. رحت يا اخواني عشان اشوف لقيت عمه مات. عمه ده كان تاجر لا يصلي، قد يكون لا علاقة له بين لا صلاة ولا زكاة، ويعني يعني والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، يعني انا شوف منظره وميت كده، كيس العصير جنبه، انا قاعد ياكل ساعتها وكان بيفطر وكان بياكل. سبحان الله العظيم، صلاش الفجر يوميا. يا جماعة الموت يأتي بغتة، الواحد يدخل لنا عليه. روح زور الناس اللي انت عارفها، زي هنا المقابر ده انا عارف اهلها، انا عارف ناس اللي دفنت هنا، انا مشيت في جنازات من اللي دفنت هنا، ناس من اخواننا الله يرحمهم، من اللي اشتغلوا في دعوه ليل نهار بكل عمرهم الله يرحمهم. سبحان الله العظيم، ده مات وده مات، بس ده مات على ايه وده مات على ايه؟ ده قابل ربنا على ايه وده قابل ربنا على ايه؟ اوعوا تفتكروا يا جماعه ان الموت، الموت ما يخوفش الصالح، الموت فرح بالنسبه للصالح. لما الواحد بيتدبر في موت الصالحين، ساعه الموت ربنا يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تبدأ الأفراح من قبل ما يموت، من من قبل ما يحتضر الملائكة نازلة تبشره والد لأخ من إخواننا في الدعوة الله اللي بيظهروا في القنوات الفضائية داعي من الدعاء وزميلي في الدفعة يعني زميلي بابايلي في الدفعة في نفس الكلية والده الله يرحمه كان مات في حادثة يعني والد زوجة يعني والدة صديق دوت داعية من الداعيات الكبار عندنا في المنصورة ربنا يديها العمر والصحة يا رب يعني ومتعنا بصحتها ودعوتها يعني لما جوزها كان بيموت الله يرحمه كان شاب ايامها بقى وصديقي ده كان طفل يعني يمكن رابع وقتها لما جوزها كان بيموت بتقعد يبص في السماء ويقول السلام عليكم ورحمة الله يبص الناحية الثانية السلام عليكم ورحمة الله يبص الناحية الثالثة السلام عليكم ورحمة الله كأنه بيسلم تنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الملائكة بتنزل وبتبشر طب وساعة الاحتضار بعد ما بيموت زي النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض شوفوا أعلى جنازة ما هيبقى بيصلي عليها كم ألف طب الراجل ده بيصلي عليه مليارات الملائكة في السماوات والأرض يا جماعة الجنازة اللي في السماء مهيبة مهولة طب وبعد كده لما بينزل القبر القبر بيضم إخواني القبر ده بيضمه بس بيضم ضمة الام الحانية ضمة الام لان الارض دي امنا اللي فرحانة عودة ابنها ليها سالم غان ناجي ويجيله واحد الله اعلم بيجيله من الاركان اللي احنا فيها ده ايه ويقول له اتعرفني انا عملك الصالح اعملك انا العمل الصالح انا صلاتك انت مش فاكراني انا قيامي بالليل انا حجابك انا نقابك انت مش فاكرني انا شغلك في الدعوة الى الله انا جهدك في الدعوة الى الله كل كلمة كلمتها عن ربنا انا كل صحة قرآن قريتها انا كل ختمة قرآن قريت فيها الا تعرفني انا عملك الصالح انا انكرك للمنكر انا امرك بالمعروف انا غضك للبصر انا تعففك عن الحرام انا عملك الصالح تخيل ذلك الانيس الصالح ليوم القيامة ولما يجي يطلع بقى تخيلوا اذا القبور بعثرت كل القبور دي بتعفر والملائكة بتطلع البشر المليارات من تحت التراب والناس بتطلع بتطلع بتطلع وده لسه طالع من تحت التراب يا جماعة لسه طالع وجاي يطلع يلاقي الملائكة مستنياه زي اخوان اللي واقفين ده هم وانت وتتلقاهم الملائكة تتلقاهم يعني لسه طالع الملائكة تتلقاهم هذا يومكم شايفين زي اخواني الوقت كده اما بيقولوا ايديهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يا اخوانا هذا يومكم لما بقول للعريس دي ليلتك ده ليلة الفرح هذا يومكم ده كلمة ليلة الفرح ده كلمة يوم الفرح ده واحد يوم فرح وهذا يومكم الذي كنتم توعدون في المكان اللي انا فيه ده المكان ده عبرة يا جماعة المكان ده اكتر مكان الصالحين خدوا فيه قرارات اوعوا يا جماعة انتوه اوعوا يا جماعة ننسى اوعوا يا جماعة ننسى المكان اللي احنا فيه ده لازم نزور المقابر ولو مرة في الاسبوع قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فضلت ملهي فضلت مشغول لحد ما جيت هنا لحد ما جيت هنا لحد ما قلوبنا استيقظت هنا ألهاكم التكاثر يعني ايه عارفين ليلة الامتحان وقعد يذاكر يذاكر وفجأة سمع في التلفزيون جون اول ما سمع جون ساب المذكرات اشوف الجون ده ايه طلع يشوف الجون الجون تعادل الفريق بتاعه بقت بلانتيات اما اشوف البلانتيات البلانتيات خلصت ده وقت اضافي ولا استقطاعي بعد كده جايبين اغاني بعد المباراة بعد كده دخل في مباراة تانية مصحاش على الامتحان ما فقش غير على الامتحان قال ألهاكم التكاثر اللي ضيعوا عمرهم اللي ضيعوا عمرهم عشان يتكاثروا بره في حاجات مش هياخدوا معاهم اي حاجة منها هنا حتى زرت المقابر لحد ما جيت هنا فوق لحد ما جيت هنا استيقظت وقلبك استيقظ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلم ايه كلا كلا كلا عارف لما يكون ابنك حبيبك ماشي ناحية شريط قطر فتقول له حاسب ايه ده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا كلا كلا حاسب ضيع نفسك عشان كده السورة اللي بعد سورة التكاثر سورة ايه اللي بعد سورة المجهود المهول اللي لها الناس عربنا ها قولي كده السورة اللي بعد سورة التكاثر ايه ايوة سورة العصر مش معنى سورة العصر بعد سورة التكاثر سورة العصر يا جماعة والعصر ان الانسان لفي خسر عارف لما يقولك نتيجة المدرسة الفلانية في الثانوية العامة لم ينجح احد الا الرقم الفلاني والفلاني والفلاني كأن سورة التكاثر سورة المجهود القاتل الخارق اللي ابن ادم بذله. سورة العصر سورة النتيجة واعلان النتيجة بعد المجهود ده. بعد كل المجهود ده يا رب لما ينجح احد. بعد كل المجهود ده يا رب ان الانسان لفي خسر. لان المجهود ده كان في غير طاعة ربنا. المجهود ده كان مجهود الغفلة يا اخواني في الله. يا جماعة عايزين نستيقظ يا جماعة. عايزين نستيقظ. عايزين لما نيجي هنا نفكر في ايه. لما نقرب من هنا نبص لايه. انا عايزك تجيب كفنك. انا عايزك تزور قبرك من الوقت. انا عايزك تزور القبر اللي انت هتدفن فيه. روح زور القبر اللي انت لو مت النهاردة هتدفن فيه. يا ترى القبر ده روح زوره كده. في واحد عملها بس عملها متأخر. يعني هارون الرشيد خليفة من الخلفاء العظماء اللي الأمة عزت في زمانه وليس كما يروى عنه من يعني أحاديث كذب. هارون الرشيد رحمه الله لما أتاه الموت فقال احملوني إلى قبري. احملوني إلى قبري وأنا لسه حي عايز أشوف القبر اللي هدفن فيه. فحمل إلى قبره فنظر إليه فبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يا إخواني لو نزور القبر اللي هندفن فيه من الوقت ونبدأ نطبر فيه هتبقى حاجة تانية يا جماعة. أحد سألت عمل فكرة تانية خالص بقى. هو أنا مثل إن أنا أجي كل يوم للمقابر. أنا أجيب المقابر في البيت بتاعي. حفر قبر زي ده هو جوه البيت بتاعه. حفر قبر زي ده هو بيته وكان بيغطيه برضو بالغطية بتاعة القبر. ده غطاء القبر يا جماعة. ده الغطاء اللي بيتغطى به القبر وكان يغطيه وينزل في القبر فيفزع من الموت. ثم يرفع الغطاء ويقول ها قد عدت فماذا أنت فاعل. ها قد عدت فماذا أنت فاعل. إخواني في الله ما هنا نيجي هنا نفتكر إيه في لحظة يا جماعة. لحظة القبض على كل إنسان هنا. لحظة القبض على كل واحد. لحظة كل واحد وسط بيته وولاده وعيلته وأحبابه ودنيته وأحلامه وطموحاته وفجأة جت قوة من السماء. في إيه مقبوض عليك؟ أنتوا مين؟ ليك من عند مين؟ من عند الله. عايزينك ليه؟ هنقبض روحك ليه؟ هنصعد بها إلى الله. هتتحاسب وهتتسأل. تخيلوا يا إخواني في الله اللحظة بتاعة القبض على الإنسان عشان هيجي هنا اللي إحنا بنسميها لحظة الاحتضار. لحظة ما بتحضر ملائكة الموت. لحظة الاحتضار يا جماعة. اللحظة دي يا ترى. اللحظة دي يا ترى الناس بتعمل فيها ايه؟ ربنا بيصفها لك في القرآن بيقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء حتى فضل غافل حد حتى إذا لليقين هيحصل هيجي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. احدهم يعني لوحده. يعني الموت جاله لوحده. يعني الموت جاله وحيد. وجاء يعني الموت جه فجأة. الموت جه من غير استعداد. الموت جه من غير ما يستعد ليه. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب. الوقت بتقول يا رب. الوقت بتلجأ لربنا. الوقت بترفع ايدك لربنا. قال رب ارجعون. لعلي اعمل. انا كنت بتكلم. انا كان ديني اماني واحلام. انا الوقت يا رب ديني هيبقى افعال. لكن امتى دينك هيبقى افعال؟ في لحظة الاحتضار. يا اخواني ربنا بيوصف لحظة الاحتضار بوقف رهيب. رهيب في اخر سورة القيامة. بيقول كلا اذا بلغت التراق. كلا دي يعني زي حاسب. زي احذر. زي ده ما ينفعش. زي اوعى تكلم كده. اوعى ده ما ينفعش. ما ينفعش تقابل ربنا كده. كلا اذا بلغت التراقي. التراقي العظمتين دول. الروح تبقى هنا. وقيل من راق. الملائكة في السماء بتقول اللي هيرقى بروحه ملائكة العذاب ولا ملائكة الرحمة. واهله في الارض بيقولوا مين اللي يجي ايه وينقذه من اللي هو فيه. اطلبوا له عربية اسعاف. وقيل من راق. وقيل من راق دي بتوصف لك الانقلاب اللي بيحصل في الملائكة والانقلاب اللي بيحصل في البشر اللي حواليه. طب هو يا رب مشاعره ايه؟ طب هو يا رب الوقت بيعمل ايه؟ وظن انه الفراق. الفراق ده حزت حبيب وحبيب بيودعوا بعض. ما حدش هيتقابلوا تاني. وهما بيفترقوا وقلوبهم الاتنين بتتقطع على فرقة بعض. ظن انه الفراق بيبص لولاده ولمراته للشهادة اللي قعد نص عمره يحصل فيها. للبيت اللي قعد تلات اربع شبابه يبني فيه. لمفاتيح العربية اللي شقى عمره عشان يجيبها ولسه مغيرها من سنتين. وظن انه الفراق. هيسيب كل ده لهنا. هيسيب كل ده مش رايح عقد عمل. هيسيب كل ده مش رايح يتفسح. هيسيب كل ده هنا للحفرة ده ايه للمكان ده هو. وظن ان الفراق. والتفت الساق بالساق. منظر الحر الرهيب اللي هو فيها يعمل ايه؟ لا عارف يطلع قدام ولا عارف يجي ورا. اخ الاخوة يعني ابوه يعني الله يرحمه كان يعني الناس اللي المال عندهم يعني الله يرحمه. فبيقول لي انا شفت قلت جاي يعدي من على كوبري كده بعد ما مات رجليه متلفة في بعضها لا عارف يطلع وعارف يرجع. افتكرت قول الله والتفت ساق بالساق الى ربك يومئذ المساق هيساق الى هنا. وفي جنازتين جنازة هتقول قدموني قدموني هي شايفة اننا نعيم شايفة اننا حمات الصاحب الصالح والعمل الصالح القبر المفروش وجنازة بتقول يا ويلها اين تذهبون بها. يا جماعة لما نيجي نفكر في ايه لما نيجي هنا نفكر انا يا جماعة القبر ده انا نازله لوقت مزاجي وشوية وهطلع هطلع من القبر ده هو باذن الله ربنا اذن. ولكن يا اخوانا انا هيجي يوم ادخل القبر ده غصب عني هدخل القبر لسه اخونا الله يرحمه محمد زكريا لسه امبارح لسه رايحين نعذبوه في دستشهد في سوريا الله يرحمه راجل بطل الله يرحمه الله وحسبه ولا نزكي على الله احدا مات فحظة انت هتدخل هنا غصب عنك ومش هتخرج من هنا الا يوم القيامة. لازم افتكر يا جماعة يعني انا ممكن الوقت في الموقف ده في يوم القيامة الواحد لما يموت يا انا المكان ده انا جيته المكان ده انا تعبت عليه المكان ده انا كايله وانا مستعد ليه مش جايله الاول مرة في حياتي. يا الواحد تدبر هنا قلنا في القبر المقفول وقلنا في القبر المفتوح وقلنا في لحظة قفل القبر على الانسان انا ما اقدرش اعملها يعني انا نفسي تحدثني بيها ان انا الوقت انزل هنا كده ويجربوا كده انهم بيقفلوا القبر عليا واحساس ان انا هنا انا ما اعرفش الواحد ممكن يحصل له ايه انا ما اعرفش الانسان ممكن يفعل قد ايه ساعتها لو القبر ده اتقفل عليه كده. منظر يا جماعه القبر وهو بيتقفل منظر رطوبه ورا طوبه ورا طوبه لحد ما بتضلم كحل على اللي جوه منظر رهيب يا اخواني. لو ملائكه الموت كانت هتقول ايه لو ملائكه الموت اللي كل شويه تيجي تقبض روح واحد ومفيش فايدة عارف منظر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تحس ان هو منظر طابور طويل وكده على الحفرة دي كل شوية واحد مبوب في الحفرة التاني مش يبص قدامك التاني يتدبه وكمان قاعد يبص يمين وشمال طب بص قدامك لحد ما يجي دوره يتدبه وكمان مش حد بيتعلم. لو ملائكة الموت يا جماعة سألناها هتقولوا وما حدش تعلم البشر ما حدش بياخد عظة اللي قبله ما حدش بيعتبر من اللي قبله الناس كل واحد مصمم انه يبقى عبرة لغيره ومش عايز يعتبر بغيره ليه. لو سألنا يا جماعة ملائكة الحساب يعني ايه ملائكة الحساب يا اخوانا انا لو قاعد في اوضة ومستنى اربعة هيجيبوا عليا من الزبات انا هيبقى حالتي شكلها ايه. طب انا قاعد في مكان ومستني ملائكة الموت ومستني ملائكة الحساب طب الوضع في الساعة دي هيبقى شكله ايه. يا جماعة لو اتكلم الميت لو الميت اللي هنا تلم لو الميتين ده هم تصحهم يا ترى هيقولوا ايه يا ترى بعد اللي شافوه واللي حسوه هيقولوا ايه. يا جماعة لو مش داعية من الدعاء مين طلع المنبر ومسك الميكروفون وقال خطبة اليوم كفى بالموت واعظة. لو ميت من الميتين اللي هنا قام وطلع على المنبر وخطب عارفين ان ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ذهب قوم من بني اسرائيل الى المقابر شوية شباب كده ايه جدعان رجالة مؤمنين عايزين يوصلوا لربنا فقالوا تعالوا نزور المقابر صحبة امال نستثمر الصحبة بتاعتنا في ايه الصحبة بتاعتنا نستثمرها في كده انت وصحبة تعالوا لينا زوروا المقابر انت واخواتك تعالوا اقعدوا في المقابر ساعة واتنين اسمعوا درس عن الموت في المقابر اقرأ كتاب عن الموت في المقابر تدبر في المقابر اقعد مقبرك زور قبور الناس اللي كانوا غافلين تعرفهم وماتوا فجأة زور قبور الشباب اللي كانوا على المعصية وماتوا فجأة زور قبور الصالحين اللي ماتوا زور وتدبر واتعظ وبص. لما النبي عليه الصلاة والسلام مات سيدنا علي بن ابي طالب ترك البيت بتاعه اللي كان على المسجد النبوي وجي سكن في بيت بيطل على مقابر البقيع جي سكن قدام المقابر جي سكن قدام القبور عشان يتعظ بالقبور جه عاش قدام القبور. يا اخواني في الله ربنا بيوصف لحظة نهاية للانسان بيجي فيها هنا وبيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا يقين بلغت وصلت خلاص مش الترقي هنا حلقوم هنا وانتم حينئذ تنظرون كل واحد يبص هيعمل ايه يا جماعة شفت منظر الموت قبل كده شفت حد قريب مات قبل كده وانت واقف تبص قلبك ده كأنه جوه خلاط بيفهمه ولكن مش قادر تعمل حاجة، مش قادر تنطق. وانتم حين اذن تنظرون، انت بتبص نظر العاجل المقهور، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا اما انتم شايفين الجراحين بيعملوا عملية للعيان والعيان بيموت، وملك الموت بياخد روحه من بين ايديه ومحدش شايفه، ومحدش من الجراحين ومرضات شايفينه، ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين، انت بتعيطي ترجعونها ان كنتم صادقين. بدل ما عيط وتعيطي، انتوا هتناموا نفس النومه، احكي على نفسك واستعد لهذه النومه. اما ان كان من المقربين فروح فيها فورا يا جماعه، القبور دي فيها روح وريحان وجنه نعيم في القبور ده ايه. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، هو بيبعت لك السلام يبقى هو عايش في سلام. واما ان كان من المكذبين الضالين فورا في القبور ده ايه، فنزل من حميم تصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين، ان هذا لهو ايه حق اليقين، ان هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. ربنا انهى سورة الواقعة بمشهد النهاية، انهى سورة الواقعة بمشهد النهاية، نهاية الدنيا وبداية الدار الاخرة، بمشهد القبور دي بيحصل فيها ايه. القبور دي مقامات، القبور دي درجات يا اخواني في الله. يعني انا الوقتي انا عايز اوصيكم بقى، انا عايز اوصيكم، احنا حتى النهاردة ركزنا فيها على معنيين، ركزتوا معايا ركزنا فيها على نقطتين. النقطة الاولانية تعالي خدي قرار هنا مع طبعا والدك اخوك، يعني تعالى خد قرار هنا. النبي عليه الصلاه والسلام سمح للنساء بزياره القبور، ولكن لعن زوارات القبور، يعني بيزورها كتير بقى، واللي يروح ويقول لك لا لا لا ده في حاجه تانية للعظه. تعال خد قرار هنا، تعال خد القرار اللي الصالحين اخذوه هنا، تعال اقف هنا لحد ما قلبك يتفتت على المكان اللي انت جاي له، وتاخد قرار ما عدتش هضيع عمري بعد كده، وتخرج من هنا انسان غير اللي دخل هنا. الحال الاولانيه قلنا انك لازم تفصل، واكتر مكان تفصل فيه هنا. فلما فصل طالوت بالجنود افصل افصل وخد قرار انك انت من اهل اخره، البس كفنك من الان، هات كفنك واشتريه من الوقت، علقه في الدولاب كل شويه افتحه، كل شويه ابص عليه، زي الكفن اللي كنا لابسينه العمره واللي بنلبسه في الحج. احنا بنقول يا رب احنا بنلبس كفننا من الوقت، احنا بقينا من اهل الاخره من الوقت يا رب، احنا بقينا من طلاب الاخره من الوقت. الموضوع الثاني اللي اتكلمنا فيه النهارده، لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف تطب. ما تكلمنيش عن مشاعرك لا تيجي هنا، كلمني انا لما اجي هنا ابص في ايه. تبص في القبر المفتول وقلنا بتفكر في ايه، وتفكر مع نفسك. بص في القبر المفتوح اللي لسه ما تقلش، بص في الجنازة اللي دخلت فجأة القبر بيتقفل عليها، بص في تراب اللي كان بني ادمين اللي ما بين المقابر وبعضها، بص في الكفن اللي بيكفن الميت. تخيل لكت الموت لو كلمتك هتقول ايه، تخيل لكت الحساب لو كلمتك هتقول ايه، تخيل الميتين دول لو ربنا احياهم الوقت اهو هيقولوا ايه. يا جماعه لو انا اتشال كده وميت من الميتين دول حي وقف قدام الكاميرا، متخيلين هيقول ايه؟ انت عارفه هيقول ايه وانت عارف هيقول ايه، ولكن احنا اللي بنتغافل عن الدار الاخره. تعال هنا وعيش، تعال هنا وعيش حياتك، وما تتخدعش بالمنظر ساكن اللي من بره، المنظر ما هوش كده يا اخوان في الله. التوصيات، اول حاجه حاول تجيب الكفن بتاعك، حاول تجيب الكفن بتاعك، حاول تفكر فيه كل شويه، حاول تلف نفسك فيه كل شويه. انا فاكر اول مره وانا في سنه اولى واول درس وعظ سمعته قلب لي كاني، دخلت اوضه قفلت عليا وطفيت النور ونزلت تحت شفونيره كده، ودخلت ان انا قبر ودخلت ان انا بموت. كان اكتر دافع للالتزام وقتها وفتن الجامعه الرهيبه هي الدقائق اللي قبل الموت، هي اللحظات اللي هيجي فيها رسل الله عشان ياخدوا روحك وينتقلوا بيك الى هنا. تخيل كده، هات كرك. التوصيه الثانيه، زور قبرك من الوقت، زور القبر بتاعك من الوقت، زور قبرك من الان. التوصيه الثالثه، زور المقابر بقى، حتى زرتم المقابر انك انت لازم تيجي هنا. عشان كده يا اخي في الله احنا عملنا معسكر باذن الله سبحانه وتعالى لزياره القبور، والموضوع ده واحد بيهتم بيه. يعني في العمره بفضل الله كان تقريبا في المدينه المنوره، يعني تقريبا كل يوم بعد الفجر باذن الله بنطلع البقاع ونتدبر فيها. احنا هنا يا جماعه هنعمل معسكر ان شاء الله، ركز معايا بقى، ركز معايا، طبعا هيبقى للشباب يعني باذن الله تعالى. هنعمل معسكر تدبر في المقابر، معسكر تربوي، معسكر ايماني من اجل ان احنا هنركز معظم شغلنا فيه على معنى التدبر في المقابر. المعسكر عندنا في المنصورة باذن الله سبحانه وتعالى، يعني المعسكر باذن الله اخواننا اللي هينسقوه اخواننا في منصية العمل الاسلامي جزاهم الله خيرا، واخواننا اللي في مشروع احياء دور المسجد عظيم جدا ربنا فتح بيه علينا في المنصورة احياء دور كل مسجد في 5000 واحد من العوام اللي ساكنين حواليه اللي احنا ما بنفكرش فيهم وما بنخاطبهمش، ازاي نطلع عليهم بيوتهم ونقول لهم تعالوا لنا اسمعوا حلول مشاكل دنيتكم بالدين في المسجد. المقصد اخواني ان ان شاء الله هننسق المعسكر، يعني المفروض يعني ايه المفروض ان باذن الله سبحانه وتعالى الخميس اللي جاي ده، الخميس اللي جاي ده لا الخميس بعده هو المعسكر، يعني انا مديكوا فرصه الوقت هو اكتر من 10 ايام عشان هذا المعسكر، مديك فرصه اكتر من 10 ايام تجهز وقتك. المعسكر هيبقى ان شاء الله من الخميس وهناخد الجمعه باذن الله وجزء من السبت، يعني المجموع هيبقى حوالي يومين. المجموع هيبقى حوالي ايه يومين باذن الله سبحانه وتعالى، يعني نمشي السبت بدري باذن الله او بالنهار، المجموع هيبقى حوالي يومين باذن الله. المعسكر ده هنركز فيه على المقابر، هنيجي هنا بقى في المقابر مع بعض باذن الله ونتدبر في المقابر، وكل واحد يقعد لوحده شويه ويبدا يفكر ويدخل في قبر مفتوح ويقعد فيه ويتدبر ويتفكر في القبور المقفوله ونتذاكر الموت مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى معسكر ايماني عن قضيه زياره القبور باذن الله. المعسكر ده له ارقام اخواني اكتبوها على الشاشه باذن الله، وانا برضو بقولها لكم دلوقتي يا اخواني، يعني ركزوا معايا في رقم هقوله لكم وهتلاقوهم برضو على صفحه الفيسبوك دكتور حازم شومان بالانجليزي، من الانجليزي هتلاقوه على صفحه الفيسبوك باذن الله، ولكن خدوه من الان 0 100 7 8 0 7 1 4 1، ده الرقم الاولاني. الرقم الاولاني هنقوله تاني باذن الله 0 100 7 8 0 7 1 4 1، في رقم تاني عشان يعني ايه يبقى في رقمين موجودين ان شاء الله 0 12 2 8 1 6 8 3 3 4، نقوله تاني برضو يا اخواني 0 12 2 8 1 6 8 3 3 4. المره الاخيره بقى للرقم الاولاني 0 100 7 8 0 7 1 4 1، ده عشان معسكر ايماني باذن الله تعالى في التدبر في المقابر، مش الخميس ده عشان ما يبقاش ما بين الحلقه وما بين التدبر مثلا في المقابر او المعسكر 3 ايام يعني يبقى في حد مش قادر يجهز، لا هنخليه الاسبوع الجاي باذن الله، يعني الخميس والجمعه الجايين باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى معسكر تدبر في المقابر، نعيش مع بعض في المقابر بقى بالليل بقى نعيش مع قيام الليل باذن الله سبحانه وتعالى، يبقى في يعني جلسات صغيره كده في النص تعرف اخوي كده نحب بعض ونتعرف بعض عشان يبقى معرفه خير للعمر كله بقى باذن الله، مستقبل صناعه مستقبل للاخوه لما يتعرفوا على بعض، يعني جزء صغير افتح لي قلبك ايه مشاكلك في الدين، ايه مشاكلك اللي معطلك في الطريق الى الله، يعني ناخد بايدين بعض، ولكن التركيز الاساسي على المقابر باذن الله سبحانه وتعالى، نحاول نزورها بالنهار، نحاول نزورها بالليل باذن الله سبحانه وتعالى، نحاول نتدبر هنا في امر الاخره عشان نفوق يا جماعه، عشان نستيقظ يا جماعه زي ما بقول لكم يا اخواني، احنا مش عايزين الدروس بتاعتنا يبقى انا بقول لك كلام ويلا وبعد كده بيني وبينك شاشه، لا احنا مع بعض وهنتقابل في الارض مع بعض وهنصحب بعض باذن الله سبحانه وتعالى، وناكل مع بعض ونروح مع بعض ونيجي المقابر مع بعض زي ما كنا في العمره التربويه كده باذن الله اللي هنتكلم عنها الاسبوع الجاي باذن الله، زي ما كنا في العمره التربويه مع اخوانكم نطلع غار حراء مع بعض ونروح قباء مع بعض ونروح البقيع مع بعض ونتدبر في القبور وفي خلق مع بعض. يا اخواني في الله مهم الدعاء الى الله مش ان هم ينعزلوا عن الناس ويكلموا الناس من وراء بيوت زجاجيه، مهمه الدعاء ياكلوا الطعام في الاسواق، لازم ننزل للاخوه ولازم ننزل للشباب باذن الله سبحانه وتعالى، يعني من اول الاسبوع ده باذن الله هنبدا ندوات الجامعات باذن الله سبحانه وتعالى، هنبداها من جامعه المنصوره، هننزل شباب في جامعه المنصوره وهنعمل لهم باذن الله معسكرات شبابيه، يعني يمكن بعد جمعتين ان شاء الله باذن الله هيبقى في بعد الجمعه بقى بتاعه معسكر المقابر معسكر شبابي للشباب اللي عايز يلتزم، للشباب اللي عايز حد ياخد بايديه. اخواني في الله احنا مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، وده منهج سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وده منهج الانبياء، وده المنهج اللي احنا لازم نمشي عليه ولازم نسير عليه. منظومه الفشل اللي في حياه كثير من الملتزمين، جوه الجامع ناجح انه يبكي، بره الجامع فاشل انه يعيش بالدين، لازم نتعلم ازاي ازاي نعيش بالدين، لازم نتعلم ازاي نبقى اصحاب رساله، لازم نتعلم يعني ايه وجهت وجهي، ازاي نوحد وجهتنا على الله، لازم نتعلم يعني ايه فلما فصل طالوت بالجنود، يعني ايه لازم نفصل، يعني ايه لازم نفصل لدين ربنا، يعني ايه لازم نفصل لطريق ربنا، يعني ايه لازم ناخد قرار ان طريق ربنا هو طريقنا. انتوا لازم تتبنوا، انتوا لازم تكبروا، انتوا مهمين، انت مهم قوي، انت مهم قوي، انتوا ثروتنا، انتوا مستقبلنا، انتوا اللي لو اتربيتوا الوقت بكره هتشيلوا الاسلام في الارض، ولو نمتوا الوقت احنا بنضيع ان الاسلام يقوم على ايدينا يا جماعه. انتوا ثرواتنا يا شباب، انتوا ثرواتنا يا بنات، انتوا كنوزنا، انتوا الابطال اللي هتشيلوا الدين في الارض باذن الله. عشان كده انتوا اللي تستحقوا ان الدعاء يعيشوا عشانكم، انتوا اللي تستحقوا ان الدعاء يبذلوا اقصى مجهود عشان ياخدوا بايديكم تعدوا في الطريق الى الله من غير ما تتعذبوا ولا تتعطلوا ولا تتوهوا ولا تنتكسوا ولا تحولوا. اخواني في الله، احنا مع بعض باذن الله في البرنامج ده دايما مع بعض بندي خط سير في الطريق الى الله عشان نوصل لربنا. المعسكر باذن الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا، اللي عايز تفاصيل اكتر يتصل بالرقمين اللي احنا قلناهم او يدخل على صفحه الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى عشان يعرف تفاصيل عن المعسكر. انا عايزكم ترفعوا ايدكم معايا، عايزين ندعي ربنا من قلوبنا. انا عايز وانا في القبر دوت ادعي ربنا دعاء اللي هينزل هنا ومش عارف يعني بيرجو من الله ان ربنا يرحمه. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه هؤلاء الموتى يا رب، اللهم ارحمنا اذا دفنا كما دفن هؤلاء الموتى يا رب، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا اذا جاء على اجسادنا الدود، اللهم ارحمنا اذا خيم الظلام على القبور، اللهم ارحمنا اذا تركنا الاهل والاحباب يا رب، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى هذه القبور فرادى يا رب، اللهم ارحمنا الان وارحمنا وقتها وارحمنا بعدها يا رب، اللهم املأ قلوبنا نورا واملأ قبورنا نورا وافسح لنا في قبورنا مد ابصارنا، اللهم انسنا في غربتنا، اللهم انسنا في غربتنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا شهادة عند الموت، اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نأتي الى هذه القبور، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم لا تعذبنا، اللهم نجنا من فتنة القبور، اللهم نجنا من عذاب القبور، اللهم نجنا من أحوال القبور، اللهم نجنا من ظلام القبور، اللهم نجنا من نار القبور، اللهم نجنا من سجن القبور، اللهم نجنا يا رب، اللهم اعف عنا، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب، اللهم إنا تبنا إليك، اللهم إنا نعاهدك، اللهم إنا نعاهدك، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا الله على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وعاهدناك يا الله على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا ما مضي من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم تب علينا الآن، اللهم تب علينا الآن، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم اصلح أعمالنا، اللهم اضئ قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم انر صدورنا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم اقمنا على مرادك منا يا رب. دعوناك دعاء المستغيث المستجير، دعوناك دعاء الخائف الضرير، لا أمل لنا إلا في رحمتك، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضل وأنت هادينا، لا نضيع وأنت مولانا، حسبنا الله